وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فليست نصا قطعي الدلالة صريح اللفظ ظاهر المعنى في أنه لا بد من طاعة الرسول. فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم مهلكة وجريمة وخروج عن منهج الكمال والإسعاد في الحياتين. فالرسول ما أرسل ليتلاعب الناس بأوامر ونواهيه أو ليختار من شاء أن يختار أن يفعل ويترك. لا بد من طاعة الرسول. وطاعة الرسول من طاعة الله، إذ قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر به الله، ولا ينهى إلا عما نهى عنه الله. إذن فطاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بالأمس ذكرتكم ونفسي بأن هذه الطاعة لن تخرج أبدا عن كونها عمل على إسعاد الإنسان وإكماله. ما هناك أمر ولا نهي لا يحقق للعبد المؤمن سعادة وكمالا. إن شئت تحلب بالله ما أمر الله ولا رسوله بفعل شيء إلا من أجل إسعاد هذا المأمور وإكماله، والله العظيم. ولا نهى الله تعالى ولا رسوله عن شيء إلا لأنه ضار مفسد مهلك للإنسان. وإن أحببت أن تتعرف أليس الله وليك؟ أليس الله مولاك؟ أليس سيدك وأنت عبده؟ فهل يرضى لعبده أن يشقى ويعذب؟ فكل أوامر الله ونواهيه هي من أجل إكمال الآدمي وإسعاده في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانيا وأخيرا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله وإعلامه لنا بذلك، لأن الله لا يخاطبنا فردا فردا، لا بد من واسطة. رسول منا إنسي بشري يتكلم بلغاتنا ويبلغنا أمر الله ونهيه. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكمل في آدابنا وأخلاقنا ومعارفنا وأبداننا، ونسعد حيث ننجو من الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. وما أرسلنا من رسول من الرسل، وهم 314 رسولا، إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذه خاصة، هذه خاصة بالذين رغبا عن التحاكم إلى رسول الله، وتحاكما عند اليهودي كعب بن الأشرف أو عند الكاهن الجهني. ما وجه خصوصها؟ لأنه تعالى قال لهم في بيان توبتهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم كيف؟ من يبين لنا وجه الظلم هذا؟ ما عرفنا يا شيخ. الله قال ظلموا أنفسهم ولا لا؟ ظلموها بما لا أفرغوا عليها قناطير الأوساخ إذ الذنوب كالمزابل والأوساخ. ظلموا ما كانت مسودة ولا مظلمة ولا منتنة ولا عفنة، كانت مستنيرة لأنها نور. فأفرغوا عليها ماذا؟ الأوساخ. ظلموها المسكينة وإلا لا؟ ما وجه الظلم لها؟ لأنهم راغبوا عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاكموا عند يهودي أو كاهن من الكهنة، عرضوها للخصائب الدمار. ظلم هذا وإلا لا؟ ظلم. نفسك يا بني أو يا أخي، لما نزلت من الملكوت الأعلى ونفخها الملك في تلك اللحمة أو المضغة، كانت في ضوئها ونورها أكثر من هذا النور، وأمرت بأن تحافظ عليها كذلك. كلما وقع عليها دخن امسحه نظفه حتى تبقى مستنيرة، تنتهي الدورة هذه التي تعيشها وتعود إلى الملكوت الأعلى نورا يتلألأ. فكل من يذنب ذنبا أفرغ عليها قطعة من الوسخ. والرسول الحكيم أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم يقول في هذا التمثيل العجيب: إذا أذنب العبد ذنبا، ذنبا نكرا صغيرة، هذا الذنب كان أو كبيرة، أي ذنب، وقع نكتة سوداء على قلبه، فإذا تاب واستغفر امسح ذاك السواد. فإنه ولم يستغفر ولم يتوب وأذنب، وقع بزائد نقطة الأولى نقطة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة حتى يغطى القلب كاملا. ثم قال: فذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا بإجماع أهل السنة أن التوبة فريضة لازمة، كل من أذنب وعلى الفور، لا يقول حتى أصبح أو حتى أتغدى أو حتى كذا، ما في، أذنبت وقعت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت نادم متحصر وعازم ألا تعود لهذا الخطأ، ومن ثم على الفور يزول ذلك الأثر. والله العظيم ينمحي إن كنت صادقا في توبتك. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاءوك لماذا؟ لأنهم أعرضوا عنك وصدوا عنك، وأنت صاحب الحق وأنت الوالي والحاكم، المفروض يأتوك ثم يذهبون يتحاكمون إلى دولة أخرى، إلى يهودي أو كاهن من السحرة والدجالين. ظلم هذا ولا لا؟ لو جاءوك معلنين عن ذنبهم وتوبتهم وإصرارهم، منكسرين ذليلين، فاستغفروا الله أولا، يجيئون إلى رسول الله وهم يقولون: نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه، استغفر لنا يا رسول الله، لاستغفر لهم رسول الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لماذا يستقبل أمر الرسول؟ لأنه صاحب الحق. ظلموه وإلا لا؟ قل أهانوه، ما اعترفوا بدولة ولا سلطان ولا حكم. لو أن مواطن في دولة من الدول يرفض أن يتقاضى في دولته ويتقاضى في سفارة أخرى، يرضى عنه الحاكم وأهل البلاد؟ ما يقال هذا أبدا. كيف يتركون الحاكم العام رسول الله ويتحاكمون عند يهودي؟ فالحق حق الرسول ولا لا؟ فلهذا لن تقبل توبتهم إلا بهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يأتوا مذعنين منكسرين، تكبرتم أمس اليوم تأتون وأنتم في أذل في ذل وذلة. ثانيا مستغفرين الله شائبين إليه من التحاكم عند أعدائه. ثالثا ويستغفر لهم رسول الله، بمعنى يتنازع عن حقه بالمعنى القريب. يستغفر لهم معناه أنه راضي عنهم الآن، كان متأثرا وغاضبا وساخطا عليهم. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا جواب لو، لوجدوا الله توابا رحيما. كثير التوبة يتوب على كل من تاب إليه ورجع وقرع بابه وطرح بين يديه، ورحيما يرحم ولا يعذب. هذه الحادثة بعينها خاصة ولا لا؟ لكن هل يجوز لنا نحن أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة؟ ماذا تقولون؟ الذي يقول يجوز لنا أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة انسلخ من الإسلام، فليراجع الطريق من جديد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف نواجه هذه المشكلة يا شيخ؟ استعمرتنا أوروبا وورثت فينا قوانينها السياسية والاجتماعية والمالية والحربية، ونحن على ذلك كيف نصنع؟ من يجيبنا عن هذا السؤال؟ الجواب خطوتان. الخطوة الأولى واشهد اللهم، ونحن نبكي ونكرر هذا طول العام. الخطوة الأولى أن يسلم المواطنون لله قلوبهم ووجوههم، إذ لا ينكرون أنهم مسلمون، بل يغضبون إذا قلت له أنت غير مسلم. مسلمون أسلموا قلوبكم لله ووجوهكم. كيف نسلم ذلك يا شيخ؟ الجواب أن نعرف أننا أذنبنا وأخطأنا وبعدنا، وها نحن تائبون عائدون. دلونا نسمع الجواب. اجتمعوا في بيت مولاكم، اجتمعوا في بيت ربكم وسيدكم لتعطوه قلوبكم ووجوهكم. اجتمعوا في صدق طالبين رضاه، مستمطرين رحماته، باحثين عن طريق موصي إلى حبه ورضاه. إلى أين نذهب؟ إلى بيته، نطرح بين يديه. هو الذي يفرج ما بنا، هو الذي يكشف سيئاتنا ويرفع عنا ما ابتلينا به. إلى بيته، فإذا اجتمع أهل القرية أو الحي في صدق كما تسمعون والطرحوا بين يدي الله يصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء ستاير ومكبرات الصوت بينهن وأطفالنا صفوفا كالملائكة نصففهم بين نسائنا ورجالنا ونتلقى الكتاب والحكمة الكتاب والسنة حتى نعلم بما نطيع الله وفيما نطيعه، فنعرف محاب الله ومصافقه ونعرف الجزاء والثواب كما نعرف العقوبة على العصيان، ونأخذ نترقى يوما بعد يوم، إيماننا ينمو ويزداد، أخلاقنا تفضل، آدابنا تسمو، الأخوة تسود، المحبة تتحكم في نفوسنا، وإذا بنا كأسرة واحدة، ما هي من أسرنا الهابطة هذه، أسرة حق لا يقوى الودن يرفع صوته على أبيه، حينئذ إذا اختلف اثنان واختصم اثنان في القرية من أجل شاء أو شجرة أو دين أو درهم ما يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى المحكمة، لا العسكرية ولا المدنية، في المسجد إمامهم مربيهم مؤدبهم لا يفارق هذا البيت، وهم كذلك تعال يا فلان ماذا حدث؟ قال أنا ظننت أو رأيت أخذ دجاجتي، ولن يكون هذا، لا يمكن لعبد يجلس سنة بين يدي الله يبكي ويقطع يسرق دجاجة أو نعجة أو بعير أو مالا، ما يكون ولن يكون إن فرضنا فقط. الإمام يقول يا فلان استغفر الله واطلب السماح من أخيك وقبل رأسه ويديه، يا فلان سامع أخاك واعف عنه، يخرجان وكأنهم جسم واحد. وهكذا في كل قرية ومدينة، هل بقينا في حاجة إلى القوانين والمحاكم؟ ماذا نصنع بها؟ لا حاجة لها. تمضي السنة ما نسمع أن فلان زنى أو سرق أو كذب أو فجأة أو فعل باطلا، لا يمكن. سنة الله ما تتبدل، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. المعرفة بالله تنتج حب الله وخوف منه، وحب الله يمنع أن يعصي عبد الله الحبيب، والحياة ثابتة كله قائمة. أعلمنا أصفانا وأطهرنا وأزكانا، هذه خطوة الأمة لو أرادت. أما فقط نكفر المسؤولين والحكام ونتلذذ بذلك ونثير سخطهم وغضبهم ونحن في هذه الهوى وهذه السقطة، ما هي إلا تأجيج للنار والفتنة ولن نفلح. كأننا نضحك عن الله، نحن منغمسون في الباطل والشر والذنوب، إن لم نفعلنا فعلها ابني أو جاري كلنا واحد، ونقول الحكومة الحاكم لماذا؟ سخرية هذه وإلا لا؟ وعندنا مثل عامي يضرب للكسل في منتهى، قالوا الكسول أيام ما كان إلا الجدران يستظلون بظلالها، هذا الكسول ينام تحت الجدار، يأتي تأتي الشمس يخوض في الانحسار حتى يصل تصل الشمس إلى رجليه. يمر به أحد الإخوان: من فضلك ابعدني عن الشمس. يقول: سبحان الله، انجب رجليك أنت. قول انظر إلى البخل. يمشي الثاني: الشمس تطلع إلى ركبتيه إلى صورتي، يا عبد الله أنقذك ابعدني عن الشمس. يقول: سبحان الله، أنت اجذب نفسك. يقول: انظر إلى البخل. كيف يرحمنا الله ونحن نعيش على هذا البخل؟ فهمتم هذا الذوق وإلا لا؟ هو هذا المثل. مستبيحين للباطل والشر والفساد، نقول: الحكومة لماذا؟ لما ما منعت التلفاز؟ لما ما منعت الأجهزة؟ نضحك على من؟ نستحي من الله أن نقول هذا الكلام. نعم، إذا الحاكم أجبرك الرشاش تدخل التلفاز في بيتك وإلا تقتل أو تنفى من البلاد. إذا ما استطيع الموت أدخل. الحاكم أجبر الذي ترى بنت أو امرأة عليها جلباب مغطى وجهها يسجن 20 سنة. الله، ماذا نصنع؟ المواطن الذي ما نراه يتعامل بالملوك، ياخذ ويعطي ويودع ويتسلف منها، الذي يعد عن هذا يسجن 40 سنة او تصادر امواله. حينئذ نقول: الحاكم قرار اخر الذي يشاهده خارج من بيته قبل طلوع الشمس يسجن 20 سنة، لا صلاة سبحان عندنا. نقول: الحاكم ظالم، مجبورون نحن. أما ونحن نعيش الحكام ونعاشرهم 50 سنة في الاستقلالات ما صدر حكم بالباطل، والشعوب هي الضائعة والتائهة والتي تتحدى الله ورسوله، ونسمع كلمة حاكم وحاكم. لعلكم ما فهمتم هذه البربرية. ما عندي أكثر مما أقول. أقول: نصرخ ونقول: الحاكم إذا ألزمني وأجبرني على أن أعصي ربي وأخرج عن طاعة مولاي، وحينئذ ننظر إذا وجدت طريقا للهجرة هاجرت، ما أبقى في بلد لا أعبد فيها ربي، وجبت الهجرة. وإذا لم أستطع الهجرة أنا مع الضعفاء الذين قال الله فيهم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلا ولا يهتدون سبيلا فعسى الله أن يعفو عنه. أما أن المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا هم المعرضون، هم المتكالبون على الشر والفساد، هم ونبكي الحاكم. لو كان بكاؤنا على الحاكم صحيح، لو كنا طاهرين أصفياء أنقياء، وجئنا أمام حضرته وطرحنا بين يديه: أنقذنا يا سيدنا، والله لاستجاب. لكن فقط نثير المتاعب والمصاعب ونزيد الحكام غضبا وسخطا، ونقول: هذه هي الحياة. إذا أولا قلت لكم يجب أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، ونعبد الله بما شرع، نطيع في أمره ونهيه. هذه الخطوة الأولى. كان الحاكم كافرا أو مسلما، أمر أو لم يأمر، نهى أو لم ينهى، لا نبالي بذلك، مسلم. ثانيا الحاكم إذا أسلمنا فسوف يسلم والله معنا، أقسم بالله. ممكن لو كان إيطالي أسباني يهودي يشاهد أمة كلها مقبلة على الله تبكي، لا ظلم ولا فجوع ولا شر ولا فساد، يراجع نفسه ويدخل في الإسلام. أو ما هو ممكن هذا؟ كل الذين أسلموا الأمم والشعوب في القرن الثاني والأول أسلموا لرؤية الإسلام فقط. هل أجبر واحد بأن يكفر ويقبل الإسلام؟ والله ما أجبر واحد. الحاكم برجاله يشاهدون أمة ربانية، المحاكم ما يدخلها أحد، لا ظلم ولا اعتداء ولا فجور، والصلاة قائمة والنعم هكذا توزع والأمة مقبلة على الله. الحاكم ماذا لو كان شيطان يسلم؟ أو ما فهمتم هذا؟ أقسم بالله. وقد علمنا أن الحاكم قد يتملق الشعب بما يحب الشعب، كلمة سياسية، إذا رأى الشعب يصفق يصفق معه ليرضى عنه، أو الشعب يشرب الخمر يشرب معهم. هذا شأن البشر، هذا شأن الضعف البشري. بهذا نخرج من هذه الورطة وهي تهددنا بعدم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ماذا نقول؟ الله يكذب علينا، يخاطب رسول بما هو غير الواقع؟ حاشا وكلا. فوربك لا يؤمنون حق الإيمان ولا يصدق عليهم أنهم مؤمنون حتى يحكموك يا رسولنا فيما شجر بينهم من خلافات وخصومات ونزاع مادي أو غيره، ثم تحكم عليهم ويخرجون وليس في أنفسهم حرج، قلوبهم طيبة ونفوسهم طاهرة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما كاملا. غدا إن شاء الله أعطيكم مفتاح السيارة واسمح لي يا أخي، ويقبله بين عينيه. أخي غدا إن شاء الله أتي بسك العمارة والمفاتيح فيها، وأرجو أن تسمح لي ولا تذكرني إلا بخير، لأن القاضي حاكم بسم الله بكتاب الله وسنة رسوله أن العمارة لفلان ليست لفلان. يسلم المفاتيح وقلبه مطمئن ساكن، لا ضيق ولا ألم ولا حرج. فهمتم هذه؟ هذا هو الإيمان، هذا هو إسلام القلوب وإعطاه للرب تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به وحكمت، ويسلموا تسليما. أعطيه حقه يا فلان يحاسبك على الفلس ويرد كل مالك اليه. مثالان حيان في دولتين إسلاميتين. الأولى دولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولى عمر بن الخطاب القضاء في المدينة، فجلس عمر في المسجد، ما في محكمة بمليار ريال، ما جاء أحد يشتكي أبدا. قال يا أبا بكر بعد عام كامل يا خليفة رسول، ما فائدة حبسي أنا هنا؟ ما تحاكم عندي أحد، لا يظلم مؤمن مؤمنا كيف يتحاكمون؟ فعفى عنهم. كيف ذلك المجتمع الذي ما يحدث فيه خصومة؟ عالموا عرفوا. هذه دولة الخلفاء الراشدين. وفي دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته خيال وإلا واقع؟ واقع موجود هذه الدولة ولا لا؟ قبل هذا الخلط والخبط كان شيخنا محمد ابن الطوكي عشنا معه وحضرنا جنازته وتوفي بالبقيع كان قاضيا يجلس في المحكمة ساعة ساعتين ما يجي أحد والله يخرج عند باب المحكمة هل من متقاض هل من متقاضي ثلاث مرات يمشي المسجد ما في أحد كيف لا ظلم عافوا الطريق إلى الله لا اعتداء لا سخط ولا غضب فهمتم هذا ولا لا؟ وما زالت هذه سنة الله أيما مجتمع يستقيم أهله على منهج الله الكتاب السنة إلا صفوا وطابوا وطهروا وقل الظلم وقل الفسق والفجور بينهم لأنها سنة من سنة الله لا تتبدل. ماذا عسانا أن نقول؟ فقط الطلاق الذي يجري بين الرجال والنساء يدهش العقول. قاضي واحد قال عندنا أكثر من 90 قضية في الطلاق. كيف يا الطلاق؟ أنت مؤمن ولا لا؟ مؤمن. هل المؤمن يؤذي مؤمنا في الشارع وإن عاش 50 سنة؟ دلوني مؤمنا صادقا آذى مؤمنا في عرضه في ماله في بدنه لا بسب ولا بشتم أبدا والله 70 سنة. كيف إذا تؤذي المرأة التي بين يديك وهي أم أولادك وهي ربة بيتك وهي الفقيرة والمسكينة والمحتاجة إليك تؤذيها وتتعرض معها للنفاق والصراع والطلاق؟ كيف من يجيب ما سبب هذا المشكل؟ الجهل بالله الجهل بمحاب الله الجهل بمساخط الله الجهل بالوقوف بين يدي الله والجزاء على الكسب في هذه الحياة الجهل والله بأنهم قوم لا يفقهون قوم لا يعلمون. إذا كيف نذهب بهذا البلاء؟ نبدأ من حيث بدأنا. هيا نسلم ندخل في الإسلام من جديد. كيف نفعل يا شيخ؟ نعارض على ذلك وندلل أن نقف بين يدي الله ونطرح بين يديه كل يوم في بيته نبكي بين يديه ونتعلم الكتاب والحكمة نساء ورجال وأطفال في صدق. نعم أسلمنا يومئذ. المحاكم إن شاءت تغلق أبوابها تغلق ما بقي من يظلم ولا يفجر ولا يكذب ولا يكذب والحكومة يتوفى لها المال الكثير الشرط والبوليس والأمن كل هذا استغنوا عنه. ماذا يفعلون بالمال؟ يعطونه الفقراء والمساكين، ما بقي بقية. متى نفيق من هذه؟ قالوا صحونا. أين الصحوة هذه؟ أين الصحوة؟ ومسألة في هذه القضية بالأمس أوجدنا الحديث فيها، وهي ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هذه الآية استشهد بها كثير في القرون الوسطى من القرن الرابع إلى اليوم، استشهد بها علماء وقالوا ويكتبون رسائل في الحج ويقولون للزائر إذا زار طبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، وهأنا قد أذنبت يا رسول الله وجئت مستغفر الله فاستغفر لي. فبهتم تفيض بها كتب بالمئات، وهو جهل بهذه الآية الكريمة وعدم علم وبصيرة. والقضية ليست مجرد بدعة، القضية قضية توحيد وشرك. فالذي يسأل رسول الله ويقول يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله ادعو الله لي، أو يا رسول الله استغفر لي، هذا دعا غير الله، سأل غير الله، طلب حاجته من غير الله. والرسول في سورة الجن قل لهم أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالجبار جل جلاله يغضب يغضب يغضب. لما يغضب؟ لأنك سويت به مخلوق من مخلوقاته، مخلوق ممن خلق، مصنوع ممن صنع، عبد من عبيده، تنزله منزلة الله إلى جنبه. يا الله يا رسول الله، كيف يجوز هذا؟ يا الله يا رجال البلاد، يا الله يا أولياء الله. عاشت أمة الإسلام قرونا إلا من نجى الله وهم مشركون بهذا الشرك. ما سبب ذلك يا شيخ؟ الجهل. ما سبب الجهل هذا؟ الثالوث الأسود. الثالوث الأسود العدو المكون من ثلاثة أعداء، وهو مظلم لا ضوء فيه ولا نور. هو المكون أولا من المجوس، ثانيا من اليهود، ثالثا من النصارى. تعاونوا على إقصاء نور الله. أما المجوس فعلتهم سقوط عرش كسرى وانطفاء نار كانوا يعبدونها، فتكون منهم حزب يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام. وأول رصاصة أطلقت في جسم الإسلام من يد المجوس قتل عمر في محراب رسول الله، في الوقت الذي الجزيرة كلها نور. قتل عمر، عمر قتل. إيه والله العظيم، كل الدنيا تعبان. أين قتل؟ في محرابه، وهو يصلي بالمؤمنين من قتله أبو لؤلؤ المجوسي، كان مولا لأحد الصحابة، عبد من عبيده. فباتم للمغيرة بن شعبة وهو مدبر مهيأ، فقتل عمر في المحراب، ومن ثم اهتز العالم الإسلامي. قال يا رؤل ما إن أصدر عمر إجلاءهم الرسمي من الجزيرة تنفيذا لأمر رسول الله لا يجتمع الدينان في الجزيرة. رحلهم من خيبر ومن تيمة وتبوك ومن كل المناطق، ما إن خرجوا حتى استشاطوا غيظا وغضبا، بحثوا عمن يتعاونون كيف يطفئون هذا النور. فوجدوا أولئك المجوس، وقام عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بالتعانق معهم، وهم الذين أحدثوا فتنة عثمان وعلي. النصارى شاهدوا أنوار الإسلام تغمر غرب أوروبا وشرقها، قالوا كيف نصنع، كيف، فبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا المجوسية السرية واليهودية الخفية، فتعانق الثلاثة ودخلوا في حروب دمرها وفشلوا وتحطموا عشرات الحروب ومئاتها. قالوا إذا ماذا نصنع؟ هيا نبحث عن السر في هذه القوة. وعثروا على السر، قالوا إنه القرآن. القرآن هو الروح، حيت هذه البشرية به. كيف ننجح القرآن؟ مستحيل. اجتمعوا في السودان او في الحبشة اكثر من 30 صليبي، كيف يسقطون كلمة قل فقط؟ ما صح. قل يا ايها الكافرون، قل يا ايها الناس، قل هو الله احد. قالوا اذا نزعنا قل نقنع العرب ان هذا ليس بكلام الله، هذا كلام محمد فقط. لكن كلمة قل يقول المتكلم نفسه قل، لابد من آخر يقول له قل. إذن فماذا يصنعون؟ قالوا إذن نستطيع أن نصرفهم عن القرآن. عرفتم؟ هيا. قالوا تفسير القرآن صواب خطأ، إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ، تب إلى الله، وخطأه كفر. فألجموا العالم الإسلامي عن قول قال الله. ماذا نصنع به؟ يقرأوا على الموتى. حدثني شاب اليوم في البيت في مصر، قال فتحت السيارة، إذاعة السيارة، وإذا بقارئ يقرأ، ونحن في وليمة عرس أخذين أشياء العرس وكذا في السيارة، ما إن سمعوا القرآن حتى صاحوا يا ويلك يا ويلك، نحن في عرس تحولنا إلى الموت، كيف نسمع القرآن؟ هذه يسمع في الميت أو في بيت الميت، ما هو في العرس. يحلف بالله هكذا، قلت سأحدث بها المؤمنين، صنخطوا، كيف نحن حاملين أشياء العرس وكذا ونسمع القرآن؟ هذا يسمع في ليلة الموت. وأصبح القرآن يقرأ على الموتى، ولا يقوى أحد يقول قال الله وقال رسوله. فقتلونا، مسحوا الإيمان من قلوبنا، هبطنا، فحكمونا وسادونا. وإلى الله الشكوى، وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.